والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء الشهداء أيها المسلمون عباد الله هم الذين عبدوا الطريق لدعوة الإسلام، هم الذين بذلوا المهجة والأرواح فداء لدين الله عز وجل. هؤلاء الشهداء هم الذين مهروا بدمائهم سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هؤلاء الشهداء هم الذين تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من كلم أي جرح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما له عند الله من منزلة النبوة والرسالة والخلة والشفاعة إلا أنه قد مات شهيدا، لأنه عليه الصلاة والسلام سمم من قبل امرأة يهودية فنهس من تلك الشاة نهسة فلاكها وما ساغها ما بلعها، وقال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. فلما كان في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعت أبهري. هذه المنزلة التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله إياها. والشهداء أيها المسلمون عباد الله ليسوا عند الله بمنزلة واحدة، بل هم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة درجات ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن قتل في سبيله ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. بعض هؤلاء الشهداء كانت له عند الله منزلة خاصة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأقلبه وأبكي والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. يراه يبكي ويقلب وجه أبيه ولا ينهاه. ثم قال له عليه الصلاة والسلام كلمات تذهب الحزن ووحر الصدور، قال له: يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي تمنى، قال: يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه كلمه الله عز وجل كفاحا، وقال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أيها المسلمون عباد الله، الشهداء 3: شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا. أما شهيد الدنيا والآخرة فذاك الذي قتل في معركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، أو قتل في قتال البغاة، أو قتل بجارحة مظلومة كمن قطع عليه الطريق. هؤلاء خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكام، بأنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا ينقلون من مصارعهم بل يدفنون حيث قتلوا. أما كونهم لا يغسلون فمن أجل أن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكونهم يكفنون في ثيابهم من أجل أن يبقوا على الحالة التي فيها قتلوا. وأما كونهم لا يصلى عليهم فلأن الصلاة على الأموات والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولأن الصلاة على الميت شفاعة والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة من الأحياء بل هو يشفع في 70 من أهل بيته، ويدفنون في مصارعهم كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل من أصحابه 70 يوم أحد. بعض الناس تعجل فحمل قتيله من أجل أن يدفنه في البقيع، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مصارعهم إلى المكان الذي قتلوا فيه. هذا شهيد الدنيا والآخرة شريطة ألا يكون هناك مانع من غلول أي سرقة من الغنيمة أو إرادة غير وجه الله عز وجل. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في خيبر قتل رجل من الناس يقال له مدعم، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا فإنه قد غل من المغنم. يقول الصحابة ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. هذا قد حال بينه وبين نيل درجة الشهادة أنه قد غل من المغنم. أو من يقاتل مريدا غير وجه الله، فإن رجلا يوم أحد قاتل قتالا شديدا حتى قال الصحابة ما أغنى عنا أحد غناء فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار. يقول الصحابة حتى كدنا نشك، لكن أحدهم جاء بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أشهد أنك رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال ذاك الرجل الذي شهدت له بأنه من أهل النار، كنت معه إذا تقدم تقدمت وإذا أحجم أحجمت حتى أصابته جراحات عديدة، فجئته قلت له يا قزمان هنيئا لك الجنة، فقال ما قاتلت من أجل جنة ولا خوف من نار وإنما قاتلت حمية لقومي. فلما أثقلته جراحاته انتزع ذبابة سيفه فوضعها في صدره واتكأ عليها حتى خرجت من ظهره فانتحر نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. أما شهيد الآخرة أيها المسلمون عباد الله، فقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم المطعون والمبطون والمهدوم والحريق والغريق والمرأة تموت بجمع ومن افترشه السبع واللديغة والشريق ومن سقط من مكان عال. قال أهل العلم هذه الميتات كلها يجمع بينها الشدة أنها ميتات شديدة فيها عناء. هؤلاء شهداء الآخرة فقط لأنهم في الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم تجرى عليهم أحكام موت المسلمين. أما شهيد الدنيا فذاك الذي قاتل من أجل غرض من الأغراض، قاتل للمغنم قاتل سمعة، قاتل من أجل أن يرى مكانه، قاتل حمية قومية، غير ذلك من الأغراض. وإنما الشهيد حقا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أيها المسلمون عباد الله، هذه اللفظة الشريفة قد امتهنت في زماننا، فصارت تطلق على من لا يستحق، على من لا يرجو لله وقارا، على من عاش حياته محاربا لله ورسوله، على من مات على معصية، على ضلالة. لكن إخواننا في غزة العزة الذين يقتلون في تلك المعركة نحتسبهم عند الله شهداء، لأنها معركة ناصعة البياض صافية، معركة بين إيمان وكفر، بين حق وباطل، بين هدى وضلال، معركة بين أهل الإسلام وبين أشد الناس عداوة للذين آمنوا، قتلت الأنبياء، سفاك الدماء، محرف الكلم عن مواضعه، من غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميتهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رمضان قد انقضى بما كان فيه من الخيرات والبركات والطاعات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين. وقد بقي علينا بعد رمضان أن نحفظ عهد الله عز وجل، وأن نرعى هذا العهد ما استطعنا، وأن نستقيم على الطاعات ما أحيانا الله عز وجل في هذه الدنيا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشرنا أن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. من وفقه الله عز وجل لصيام رمضان في هذا العام، ثم أحياه ومد في أجله إلى أن يشهد رمضان الذي بعده فصامه أيضا، هذان الصيامان يكفران ما بينهما شريطة اجتناب الكبائر، ألا يغش الإنسان كبيرة، والكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا، أو وعيد بالنار في الآخرة، أو لعنة أو غضب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. من اجتنب الكبائر فإن الله عز وجل برحمته يجعل هذه العبادات مكفرات للصغائر، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاستعينوا بالله أيها المسلمون ولا تعجزوا، واظبوا على الصلوات المكتوبات مع جماعة المسلمين، فإنهن من سنن الهدى. وواظبوا على قيام الليل ولو ركعتين في جوف الليل، ينور الله عليك بها في قبرك إذا دفنت. وواظبوا أيها المسلمون على صيام التطوع، خاصة صيام ستة أيام من شوال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ولا تهجروا القرآن بعد رمضان، فإن هذا الكتاب المبارك قد أنزله الله عز وجل من أجل أن نتلو آياته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. استعينوا بالله عز وجل، واظبوا على الطاعات، أكثروا من القربات، استزيدوا من الحسنات، تقربوا إلى الله عز وجل بخير ما يحضركم من عمل، بحيث إذا فجأ أحدنا الموت في أي ساعة من ليل أو نهار يلقى الله عز وجل على خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وأعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه. املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير. أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى. أعنا على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا أول قبل كل شيء، ويا آخر بعد كل شيء، ويا ظاهر فوق كل شيء، ويا باطن فوق دون كل شيء، يا من لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، يا من هو قدير على كل شيء. نسألك لإخواننا في غزة صبرا جميلا وفرجا قريبا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم أمنهم من خوف، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم عليك بالمنافقين الذين يشايعون اليهود ويعينونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم هدم بنيانهم، اللهم قوض سلطانهم، اللهم اقتل كبارهم وصغارهم، اللهم امسخهم قردة وخنازير كما مسخت آباءهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.